وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. فهذا أيضا حديث آخر لرافع بن خديج رضي الله عنه في بيان وقت صلاة المغرب وأنهم يصلونها مع النبي عليه السلام وينصرفون بحيث أنهم يبصرون مواقع النبل. يعني إذا رموا النبال رموا نبالهم وسهامهم وهي تكون على بعد عدة أمتار بحسب قوة الرمي ومن شدة الإسفار يبصرون مواقع الرمي مواقع النبال من الأرض أين أصابت من الأرض، مما يدل على أنهم يبكرون بالمغرب ويصلونها من أول ما تغرب الشمس. ولذلك جاء في الحديث والمغرب إذا وجبت، أي الشمس إذا سقطت، إذا سقطت وجبت المغرب وصليت. ولذلك بعض أهل العلم كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وقت واحد اللي هو أول وقتها، بينما الجمهور يقول لا، لها وقتان، أول وقت مثل بقية الصلوات وآخر وقت، فأول وقتها عند غروب الشمس تماما وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر. وهو الصحيح لأن وردت أحاديث تدل على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى غياب الشفق الشفق الأحمر، لكن الأفضل تعجيلها حتى ولو قلنا إن وقتها يمتد إلى غياب الشفق. والشفق بعض المحققين يرى أنه يمتد بالنسبة للزمن إلى تقريبا ساعة بعد الغروب، ساعة بعد غروب الشمس لا يزال الشفق موجود ويغرب بعد ساعة أو ربما ساعة ساعة وربع أو ساعة وثلث على اختلاف يعني في الأحوال، لأنه يختلف من موضع إلى موضع ومن وقت إلى وقت. فالتبكير بها أفضل خروجا من الخلاف ومبادرة إلى أدائها.